فقربنا هذا العام كما ذكرت قربنا إلى الله جل وعلا عاما وأبعدنا عن هذه الدنيا عاما. فالعمر يجري ونحن في غفلة، والوقت يمضي سريعا ونحن لا ندري. الوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة، والعاقل هو الذي يعرف شرف زمانه وقطر وقته، ولا يضيع ساعة واحدة من عمره إلا في خير للدين أو للدنيا. وإذا ضاعت ساعة من عمر المسلم العاقل ندم عليها أشد الندم، بل من يضيع عمره في غير عمل للآخرة أو للدنيا سيندم على هذه الساعة يوم تقوم الساعة وسيشعر أنه ما لبث إلا ساعة. فالوقت هو الحياة، وهو من أعظم نعم الله. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ولعظيم هذه النعمة أقسم الله جل وعلا بها في قرآنه في كثير من المواضع، فقال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال تعالى: والفجر وليال عشر، وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلقد أقسم الله بالوقت في آيات كثيرة وفي مواضع عديدة ليبين الله تبارك وتعالى لنا عظمة هذه النعمة وقدر الوقت. فالوقت هو الحياة، وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان سيسأل عن عمره بين يدي الله جل جلاله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أثناه، عن عمره فيما أثناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، وفي رواية: وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ستسأل عن هذا العمر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن نعم الله عليك، ستسأل عن جوارحك، وستسأل عن أيامك وزمانك الذي عشت فيه. فكل هذه نعم ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبلاه. ستسأل أيها المسلم وستسألين أيها المسلمة، فالخطاب هنا للرجل والمرأة على السواء. وها هم سلفنا رضوان الله عليهم جميعا يعلموننا قيمة الوقت، كانوا يحرصون على أوقاتهم حرصا شديدا، كانوا يحرصون على الساعة التي تمضي من العمر حرصا بالغا. فها هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. تذكر أيها الشاب يوما تضيع وقتك على النواصي في الشوارع والطرقات، وتذكر أيها المسلم يا من تضيع عمرك امام المسلسلات والمباريات وتدخلي ايتها المسلمه، يا من تضيعين العمر في الاسواق والجري وراء المرات والمضلات والقربالات، تدخلوا لتتعرفوا جميعا على قيمه الوقت. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي. هل وقفت مع نفسك هذه الوقفه وسالت نفسك عن كل يوم مضى من عمرك ما الذي حصلت فيه من عمل للاخره، هل من عمل شريف طيب للدنيا؟ فلا باس ان تقضي العمر بين عمل للآخرة وبين عمل صالح نافع لدنياك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه الرقراق الجميل الذي رواه مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فلا بأس أن تقضي وقتك في عمل للآخرة أو حتى في عمل مفيد للدنيا ما دمت قد أديت حق الله جل وعلا عليك. ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ولله بر القائل: إذا مر يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. هذا هو كلام العلماء، هذا هو كلام النبهاء. إذا مر يوم ولم أستفد هدى، إذا مر يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي بلسان الحال: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فهذا هو الوقت أيها المسلمون وأيها الشباب، فهو أغلى وأعظم ما يملكه الإنسان في هذه الحياة، فهو رأس المال. ولو ضاع رأس مالك خسرت كل شيء، خسرت كل شيء. فرأس مالك وقتك، رأس مالك عمرك، رأس مالك الزمان الذي تعيش فيه. فحذاري أن تضيع رأس المال، حذاري أن تضيع الوقت فيضيع العمر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالوقت يمضي بسرعة، ومن أعظم خصائصه أن ما مضى منه لا يعود إليك مرة أخرى إلى يوم القيامة. والسؤال المهم الآن: ما هي عوائق الاستفادة من الوقت؟ لنتعرف على علاج هذه العوائق لنستثمر الأوقات والأعمار. والجواب في عنصر الثاني: عوائق الاستفادة من الوقت. العائق الأول: طول الأمل. طول الأمل، وطول الأمل مع قتل الوقت وتضييع العمل داء عظام. طول الأمل مع قتل الوقت وتضييع العمل داء عظام. إذا أصاب إنسانا دمر حال بينه وبين الطاعة، حال بينه وبين عمل الأبطال وعمل الرجال، وإنما سيبتليه بمرض خطير أراه قد استشرى الآن بين المسلمين استشراء وانتشار النار في الهشيم، ألا وهو مرض التسويف. مرض التسويف. صل، سوف أصلي غدا إن شاء الله، سوف أقرأ القرآن، سيتحفظ القرآن في أجازة الصيف، ومرت أجازة بعد أجازة وما حفظت شيئا من كتاب الله جل وعلا، سوف يقوم الليل غدا، سوف يتفرغ للطاعة والعبادة إذا كبرت سني وإذا خرجت على المعاش، سوف أرتدي الحجاب في الصيف المقبل، سوف أتخلص وأطهر البيت من التلفاز في الصيف المقبل، سوف أصنع كذا، سوف أصنع كذا، سوف أصنع كذا، ويرى المؤمن نفسه بين عسكر الموتى في غمضة عين وانتباهتها، فما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل، ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. فطول الأمل أيها المسلمون مرض العباد، سيحوم بينك وبين استثمار عمرك الذي تحياه، سيحوم بينك وبين استغلال وقتك الذي تعيش فيه الآن. استثمر وقتك أعلى استثمار، لا تضيع الدقيقة التي تعيشها الآن، ولا تفرط في الساعة التي تحياها الآن. فمن الذي ظن لك أن تعيش إلى العام المقبل، أو حتى إلى الجمعة المقبلة، أو حتى إلى اليوم المقبل، أو حتى إلى الساعة المقبلة؟ فالموت أيها الشباب وأيها المسلمين يقف الشاب في ألعاب شبابه، ويأخذ الحاكم المرهوب من بين جنوده وسلاحه. والمرء لا يفرق بين طفل رضيع ولا بين شيخ كبير ولا بين رجل ولا بين امرأة. فاستثمر وقتك الذي تحياه الآن أعظم استثمار، بطاعة العزيز الغفار واتباع النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وما أطال عبد الأمل إلا وقد أساء العمل. هذا هو أول عائق، والعلاج أن تعلم يقينا أن أقرب غائب تنتظره هو الموت. لا تغتر بصحتك، ولا تغتر بشبابك، ولا تغتر بكرسيك أو بجاهك، فالموت يأخذ الحاكم المرهوب من بين جنده، من بين سلاحه، حتى ولو كان السلاح في الجو أو في البحر أو في الأرض، ولو كنت في بروج مسيدة، سيصل إليكم الموت وسيدرككم قضاء الله وأمر الله جل جلاله. كل من عليها فات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا كانت نهاية العمر هي الموت، فوالله إن العمر حينئذ لقصير، فمهما كانت دنياك فهي قصيرة، ومهما عظمت دنياك فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر، ولو خلد أحد في هذه الأرض لخلد المصطفى. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من الثقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. لا تطل الأمل، فإن أطلت الأمل أسأت العمل، وندمت يوم لا ينفع الندم. كم مرة مضت عليك وأنت عاقد النية على أن تحفظ القرآن؟ تذكر الآن، منذ متى وأنت عازم على أن تكون طالب علم مجد؟ منذ متى وأنت تمني النفس الأمارة أن تقيم الليل؟ منذ متى وأنت تمني النفس الأمارة أن تبتعد عن الشهوات والمعاصي، وأن تكف عن النظر إلى الحرام؟ منذ متى ومنذ متى ومنذ متى وأنت تكون وتفعل وتبتعد؟ كم مضى من عمرك بعد هذا الزعم وبعد هذا الألم الذي بسببه أسأت العمل؟ فما أطال عبد الأمل إلا وقد أساء العمل. والعلاج كما ذكرت إن الموت يأتي بغتة. العارق الثاني اتباع الهوى. الهوى ملك ظلوم غشيم جهول. الهوى ملك ظلوم غشيم جهول يمني صاحبه بالراحة والدعاء وترك حياة الأبطال والرجال. يزين الهوى لك المعصية والتهوى، يزين لك الحرام، يزين لك الباطل، يزين لك البدع. الهوى حذر الله عز وجل منه. قال ابن عباس: ما ذكر الله الهوى في موضع من كتابه إلا وذمه. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره إشارة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فالهوى، قال الحسن هو المنافق. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال الحسن هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه، لا يهوى شيئا إلا ركبه، لا ينظر إلى أمر أو نهي أو حق، لا ينظر إلى شر، بل ربما يزين لنفسه الحرام، بل وربما يعطي لنفسه الأحذار ويحمل وقوعه في المعاصي. إنه الهوى. التبرج حرام، الجو شديد الحرارة، والرسول يقول: لا ضرر ولا ضرار، والله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ونحن نعيش زمان الألفية الثالثة، والنقاب خلمة، والحجاب رجعية وتخلف وتأخر. ونحن الآن نعيش زمان إعلام مضلل فاسد يأكل للرذيلة ويقتلع الفضيلة من جذورها. ما من يوم يمر إلا ويعجف على وتر العري والسفور. وها هو الصيف قد أقبل علينا بحرارته لتتعرى شواطئنا من كل عفة وحياء ومروءة ورجولة وشرف. الخمر حرام، نعم نحن لا ننكر ذلك، ولكن الخمر الذي حرمه القرآن قديما يختلف تماما عن الخمر الذي نشربه الآن حديثا. فخمر اليوم مشروبات روحية تنعش القلب وتحيي البدن. إنه الهوى. الربا حرام، نعم، لكن الربا الذي حرمه القرآن في الجاهلية أو في أول الإسلام لاختلف تماما عن ربا اليوم. فما علاقة الربا بالفوائد بالعائد البنكي؟ إنه الهوى. الخنزير حرام، نعم نحن لا ننكر أن القرآن قد حرم الخنازير، لكن الخنازير التي حرمها القرآن كانت خنازير مريضة هزيلة في أرض الجزيرة. أما خنازير اليوم وما أكثرها فهي تربى تحت الرعاية الطبية والصحية، فما الداعي لتحريمها؟ إنه الهوى. إنه الهوى. الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم، نعم هم رجال ونحن رجال، ولو سبق صاحب الهوى لقال هم رجال ونحن ذكور، فشتان شتان بين الذكورة والرجولة. نحن لا نحكم العصمة لأحد بعد المستبى، ولكنه الهوى. وتخرج أخرى لتقول: لا بد من إلغاء القوامة بين الرجل والمرأة، لا بد من إلغاء الفوارق بين الرجل والمرأة، لا بد أن تتساوى المرأة بالرجل في المرأة. بل ويخرج علينا وزير ليقول: اصبروا سيأتي يوم لا تفرقون فيه بين الطالب والطالبة في فصول الدرس. إنه الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إنه الهوى. ولو حدثت لقالت الوقت تمامه. قال الله للمصطفى صلى الله عليه وسلم: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. شتت امره لانه متبع لهواه. طمسوك همز المنكر المتغالي، متطرفوك اصوليوك وهابيوك ارهابيوك فضوليوك فوضويوك الى اخر هذه السهم المحلبة التي تكال للمتبعين اليوم كيلة. ان كنت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، او قلت قال الصحابة والأمر تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الألقاب، حاشا رسول الله يحكم بالهوى، تلك حكومة الضلال. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ألا تكونوا خلاف الكتاب والسنة، فإن كنتم وعملتم بخلاف الكتاب والسنة فإنه الهوى، إنه إلهكم الذي تعبدونه من دون الله جل وعلا. قال سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أصبح العتم إلها بسبب الهوى، أصبح العتم إلها بسبب الهوى. هذا ينكر قرآنا وهذا ينكر سنة وهذا تطاول على رسول الله وهذا تطاول على ذات الله، كما بينت هنا على هذا المنبر في جمعة أمواج الرفة وصخرة الإيمان. فأنا لا أقول كلاما من باب الرسم بالغيب ولا من باب إثارة العواطف بالبلبلة والباطل، كلا، بسبب الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وأضله الله على علم، نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يفتح، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا مستجاب لها. الهوى ما السبيل؟ هل تعلم أن الله حذر نبيا كريما من أنبيائه من الوقوع في الهوى؟ قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. العلاج أن تمتثل أمر الله وأن تجتنب نهيه، ولن تتمكن من ذلك إلا إذا قوي الإيمان في قلبك كما سأبين الآن، وذلك بالحرص على الطاعات والبعد عن المعاصي والذنوب والشهوات، والحرص على حضور مجالس العلم لتتعرف على الحلال والحرام والحق والباطل والسنة والبدعة، وذلك بصحبة الأخيار الذين يذكرونك بالعزيز الغفار ويبينون لك طريق النبي الهادي المختار صلى الله عليه وسلم. العائق الثالث الفراغ، وآه من الفراغ. الفراغ نعمة، اي والله نعمة، لكن قل من شكر منا هذه النعمة. روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. انتبه معي ايها المسلم الحديث، فمن استعمل صحة صحته وفراغه في طاعة الله فهو المغبور، ومن استعمل صحته وفراغه في معصية الله فهو المغبون. أكرر، من استعمل صحته وفراغه في طاعة الله فهو المغبور، ومن استعمل صحته وفراغه في معصية الله فهو المغبون. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولذلك قال المصطفى لابن عمر كما في صحيح البخاري: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. استثمار الوقت، الفراغ، نعم الفراغ، وأنا أقسم الفراغ إلى ثلاثة أقسام: الفراغ القلبي، والفراغ العقلي، والفراغ النفسي. وها نحن الآن قد عشنا مشهدا حقيقيا من مشهد مشاهد الفراغ القلبي. إنه الفراغ القلبي بكل معانيه فراغ من الإيمان، لا تدعي الإيمان كما أرخص الادعاء، لا تدعي الإيمان كما أرخص الادعاء، لا تظن أن الإيمان بلحيتك وجيبك، لا، ما أرخص الادعاء وما أيسر التنظير والفراغ. أين الإيمان؟ أين القلوب العامرة بالإيمان؟ أين القلوب العامرة بالرضا والصبر على أي بلاء لرب الأرض والسماء؟ والله الذي لا إله غيره، والله نستحق أن نضرب فوق رؤوسنا من اليهود ومن عباد الفقر ومن الصليبيين ومن الروس الملحدين الملعونين، لأننا إلى الآن ما حققنا الإيمان، والله ما حققنا الإيمان، بل إن كل القلوب فارغة من الإيمان، لا تعرف للإيمان حقيقة ولا طعما ولا نورا ولا حلاوة. فراغ القلوب من الإيمان. اخبر قلبك في ثلاثة مواقف، تبين هذا الآن لتتعرف على حقيقة الإيمان في قلبك. اخبر قلبك في ثلاثة مواقف: في مجالس الذكر، وعند سماع القرآن، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواقف فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. أين القلوب؟ أين قلوبكم التي تحمل الإيمان؟ يا سلام الصحوة، يوم الذي يزيدكم الخير، يوم الذي يزيدكم العبرة الأمل، أين الأمل؟ أين الخير؟ في قلوب خفيفة في نافع الإيمان، لمجرد عاصفة الحياة. ننسى أننا في بيت من بيوت رب الأرض والسماء، ننسى أننا في جدعة أي متكلم فيها بكلمة تغني ذكر بعثة الجدعة. أصبح الإيمان رخيصا في قلوبنا، وأصبح الإيمان لا وجه له ولا حقيقة في صدورنا، ولكننا نقف مع التفاهات ونرفع أصواتنا لأننا أمة لا نجيد الآن إلا لغة الشج ولغة الاستنكار ولغة الصياح والصوت العالي، ونحن لم نستطع أن نتحمل صوت عاصفة هواء لتعرف الفارق بيننا وبين الرسالة. والله الذي لا إله غيره نحن جميعا، وأنا أولكم، والله نحتاج إلى التربية من جديد. لا تغتر بلحيتك، لا تغتر بثوبك الأبيض، لا تغتر بعبيرك الذي صبغه صفة هؤلاء والرسالة هنالك يسمعون ويسألون بشتى ألوان الكلام والسلاح ويصبرون لا يصرخون كما نصرخ الآن لا يرفعون أصواتهم بدون نظام وبدون تربية كما فعلنا الآن. أين التربية على القرآن والسنة؟ أين تربيتنا على القرآن والسنة سنوات طويلة؟ الخطيب على المنبر يقول يجلسه من سلف من سمع عن الله من سمع عن رسول الله لتعلموا أننا لا نسمع والله لله ورسوله لا تستحي من أن تفيه والله لو كانت الآن قائلة ويقطع علمائكم وجهودهم ودعاتهم لينصحوا والله ما انتصحت إلا القلة القليلة التي صح إيمانها بربها جل وعلا. ما هذا الفراغ الذي يدمر القلب ويقسم الأمل في قلوب المشايخ والدعاة ممن يظنون أنهم قد فعلوا بالفعل شيئا؟ والله ما فعلنا شيئا والله إلى الآن إن كانت هذه النتيجة فما فعلنا شيئا وما قدمنا أي شيء. اللهم إلا في المظاهر الجوفاء التي لا تقدم ولا تؤخر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا فرغت القلوب من الإيمان عاشقوا أصحاب هذه القلوب يتحركون بين الناس كالأموات. نعم إن ذكروا بالله ما تذكروا إن ذكروا بكلام رسول الله ما تأثروا. حياة كحياة الأموات لا تسمن ولا تغني من جوع. والحمد أن تبحث عن الإيمان في قلبك. هيا ابحث الآن. الحمد لله الذي قدر ذلك ليرجع كل واحد منا اليوم إلى بيته ليسترجع كل كلمة ذكرتها الآن انفعالا لهذا الموقف المؤلم. ابحث عن الإيمان في قلبك الليلة. دعك من مظهرك. فالمظهر الأسوأ بدون حقيقة الإيمان في القلب وبدون العمل لن يغني عنك من الله شيئا. فالإيمان قولا باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قولا باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. هذه حقيقة الإيمان. جرب الإيمان في قلبك. قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في شرف أحدكم كما يخلق الثوب أي كما يبلى الثوب. فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نعم لقد خلق الإيمان في قلوبنا ويحتاج إلى تجديد يحتاج إلى زيادة. قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ففراغ القلوب من الإيمان أمر خطير. هذه القلوب التي لا تعرف حقيقة الإيمان ولا تعلم الإيمان لا تسمع عن الله ولا تسمع عن رسول الله ولا تمتثل أمرا ولا تستند نهيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الفراغ الثاني فهو فراغ العقل. نعم فراغ العقل. وآهن من فراغ العقل. نعم إن العقول إلا من رحم ربك. إن عقول كثير من المسلمين الآن أصبحت فارغة. اللهم إلا من التفاهات. أصبح شبابنا الآن معلقا بالتفاهات بالكرة بالممثلين الساقطين والساقطات بالراقصين والراقصات باللاعبين واللاعبات بالقصص الجنسية الدائرة بالصور العارية. أصبحت الأمة مشغولة بالهز وتحول الهز في حياتها إلى ذكر. انظر إلى شوارع المسلمين وطرقاتهم إذا أقيمت مباراة من المباريات الكبرى على حد زعمهم كمباراة كأس الأمم الإفريقية أو كمباراة كأس العالم أو حتى كمباراة كأس المحلي. انظر إلى شوارع المسلمين وطرقاتهم بل انظر إلى المسؤولين منهم تعلقوا بهذا الهزل وحولوه الى جد لان الامه عشقت الهزل يوم ان عجزت عن ان تقدم الجد والرجوله في ميدان الجد والرجوله. وروح العقل. وحياة فراغ العقول أصحاب العقول الفارغة حياتهم دمار وآخرتهم ضياء بدليل تصالح أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير إنه فراغ العقول. فالأمر يحتاج إلى شكل هذه العقول بالحق بالفضائل بكبير الأعمال لا بالتفاهات والتفاسح. إن امتلأ عقلك انطلق جوارحك للحق والخير. إن امتلأ عقلك بالحق وامتلأ قلبك بالحق انطلق جوارحك بتعقل لكل فضيلة وكل خير. أما فراغ القلوب وفراغ العقول يخرج مثل هذه الإفرازات التي تكلم كل صادق مسلم غيره. أما الفراغ النفسي فهو فراغ خطير. فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنفس كالطفل إن فتنت الطفل عن قتل أمه انفطر. إن فتنتها عن التفاهات إن فتنتها عن الشهوات إن فتنتها عن المعاصي انفطرت. وإن تركت لها الأمر عادتك إلى كل مصيبة في الدنيا وكل هلاك في الآخرة. إن النفس لأمارة بالسوء فإن ألجلتها وحذرتها ووبختها وعنفتها وحلت بينها وبين الوقوع في المعاصي بالتقوى ونذرت على كل تقصير وعلى كل ذنب انتقلت بعد ذلك من مرحلة النفس الأمارة إلى مرحلة النفس اللوامة. فإذا ما صرت تؤدي طاعة الله بأريحية ويسر وسهولة ولا تجد اللذة والمتعة إلا في الطاعة انتقلت النفس حينئذ إلى مرحلة النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه بعض عوائق الاستفادة من الوقت ولا أريد أن أطيل حتى لا أشق على من شقوا علينا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولهم وأن يتقبل منا ومنهم ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، كيف تطيل عمرك؟ سؤالا قد يبدو للوهلة الأولى غريبا لكن الإشكال سيزول إذا تعرفنا على الجواب. من المعلوم أن الإنسان قد فطر على حب الحياة وجبل على كره الموت. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الذي رواه البخاري: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فالإنسان مجبور على حب الحياة ومجبور على كراهية الموت، ويتمنى أن لو خلد في هذه الحياة الدنيا، ولكن هيهات هيهات، فلو خلد أحد لخلد المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسؤال إذا كان العمر محدودا والأجل محدودا فكيف يستطيع الإنسان أن يطيل عمره؟ والجواب إن العمر الحقيقي ليس بالسنوات التي يقضيها الإنسان بين ولادته إلى موته، وإنما العمر الحقيقي هو ما يقدمه الإنسان في هذه الحياة الدنيا من عمل الصالحات وفعل الخيرات. فكم من عمر طالت آماده وقلت أمداده، وكم من عمر قلت آماده وقالت أمداده. قد يعيش الإنسان أكثر من 100 سنة ورصيده عند الله صفر، بل ما دون الصفر فهو مديح ومداد. عليه من الجمود والأوزار ما تنوء بحمله الجبال طوعات، فرصيده عند الله دون الصفر، مع أنه عاش في هذه الحياة الدنيا ما يزيد على 100 سنة. وقد يعيش شاب ويموت في 20 من عمره ورصيده عند الله جل وعلا عامر بالطاعات والخيرات، لأنه نشأ في عبادة رب الأرض والسماوات. ها هو عمر نبينا المصطفى، تتعرف على فضله وكرمه إذا ما قارنت بين هذا العمر المبارك وبين عمر نبي كريم من أنبياء الله كنبي الله نوح. قضى رسول الله في الصحوة 20 عاما يزيدون قليلا، وقضى نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام في الصحوة 1000 سنة إلا 50 عاما. انظر إلى بركة هذين العمرين، وكلاهما مبارك، لكن بركة عمر نبينا صلى الله عليه وسلم لا تدانيها بركة. قضى هذا العمر القليل واستطاع أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تناثر الكفر منزل، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. كان من عمر قلت آماده أي قلت سنواته، وقالت أمداده أي كثرت خيراته، وكان من عمر قالت آماده أي كثرت سنواته وقلت أمداده أي قلت خيراته. فالعمر ليس بالسنوات وإنما بالطاعات والخيرات. وهذا صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه في 2.5 سنين فقط، ماذا صرح؟ ماذا قدم لهذه الأمة في عصر الخلاف؟ في 2.5 سنين جمع القرآن وقضى على فتنة الردة وأنفذ بعث أسامة وحول المحنة التي أصابت الإسلام والمسلمين بفضل الله إلى منح ربانية استفاد منها الإسلام والمسلمون استفادة بالغة. وهذا هو عمر الفاروق في 10 سنوات وستة أشهر. ماذا صنع؟ هي مدة خلافته دمدم على العالم القديم كله بسولتانه وتبروته، أذل كسرى وأهاب خيثم، وقدم لدنيا الناس إلى يوم القيامة، قدم لدنيا الناس قدوة لا تبلى، إنها قدوة تتمثل في حاكم عظيم وفي أمير مبارك حركت الدنيا على حسب اقتداره بأموالها وغنائمها وزخرفها وسلطانها. فقام هذا العاهل المبارك فاروق الأمة عمر، قام ليقرأ عن الناس فتنها ومضلاتها، وقام لينصر في الناس خيراتها وكنوزها ونعيمها والعباء، حتى إذا ما نفض إليه من علائق هذا المتاع السائل قام ليستأنف سيره ومصراه مع مولاه، فتراه هنالك يجري وراء بعير قد مد من ابن السبقة يخشى عليه الصلاح، أو تراه هنالك قد انحنى لينبش طعمة طيبة لأقوام يتناولون فيها، أو تراه هنالك يصحب امرأته لمسلمة قد أدركها كرب المخاط، أو تراه هنالك قد قام بين يدي الله في جوف الليل يتململ بين يديه كتململ العصفور من ماء المطر. وهذا هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في سنتين ونصف إلا قليلة استطاع أن يعيد للدنيا مرة أخرى حياة النبوة، أو ما كان يحياه الناس في عهد النبوة، استطاع أن يضع يده على الجرثومة التي استسرت في جسد الأمة، وأن يستل هذه الجرثومة بيد بيضاء نقية. وهذا هو معاذ بن جبل الذي أسلم في الثامنة عشرة من عمره، وتوفي في الثالثة والثلاثين من عمره، ومع ذلك استطاع معاذ أن يخط على جبين الزمان وعلى صفحات الأيام هذا المجد وهذا الخلود، حتى ارتقى إلى هذه الدرجة الثالثة، فقال له المصطفى يوما يا معاذ والله إني لأحبك. هذه الأعمار المباركة، فالعمر يطول ويبارك ويزكى بعمل الصالحات، ويحبذنا ان تعدى نفعك لغيرك كالدعوه الى الله، كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكلما شرح الله صدر مسلم على يدك فلك اجره، يزداد عمره ببركه، وتزداد صحيفتك بالحسنات. ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل اثام الاوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. واخيرا رساله الى القتله، الى من ينتحرون انتحارا بطيئا بين الناس، فاذا سالت احدهم لماذا جلست على المقهى الى الفجر، ولماذا جلست امام هذا الفيلم الجنسي الداعي، ولماذا جلست امام المباراه كل هذا الوقت، تراه يقول لك بضيع وقت، ولو صدق لقال اضيع عمري. فالوقت هو الحياه، والوقت هو العمر. ولو عرف الجالسون على المقاهي والجالسون امام المباريات والمسلسلات والافلام لو عرفوا قيمه الوقت ما ضيعوا اعمارهم بهذا السفر. انتحار بطيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. اغتنم هذه الاوقات ولا تضيع هذا العمر، هو غنيمه. الله الله في الاعمار، والجدار البناء في التوبة والعودة إلى العزيز الغفار، لنصحح إيماننا ولنصحح يقيننا ولنصحح إسلامنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يقال لشباب الصحوة، فما ظنكم بما يقال لعامة المسلمين؟ لا أزيد على أن أقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلصنا خيرا منها، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلصنا خيرا منها، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم رولنا اليك ردا جميلا، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع ذنبا الا غفرته، يا رب اغفر لنا ذنوبنا. اللهم لا تخرجنا اليوم من هذا المكان الا وقد تجاوزت عن خطرنا. اللهم ارحم بعثنا، اللهم ارحم بعثنا، اللهم ارحم بعثنا، اللهم اصبر كسرنا، اللهم اصبر ذنبنا، اللهم اصبر عيوبنا، اللهم فك اسرنا وتول امرنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع ذنبا الا غفرته. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته.